هذا السؤال من الشبكة العالمية يقول: هل الإباضية قائلين بخلق القرآن والقائلين بقول الجهمية سميع بلا سمع هل هم كفار؟ من قال بخلق القرآن فهو كافر كما قال كثير من السلف، من قال بخلق القرآن فهو كافر على جهة العموم، أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع، لكن على العموم من قال كلام الله مخلوق هو كافر كما قاله الإمام أحمد وكثير من السلف على وجه العموم. والثاني إيش؟ من قال القرآن مخلوق وإيش؟ قال إن الله سميع بلا سمع. نعم، هذا قول المعتزلة. سبق أن المعتزلة فيهم خلاف من العلماء، الجمهور على أنها مبتدعة، بعض العلماء كفرها. نعم. يقول: ما رأيكم في عقيدة الصابوني؟ الصابوني؟ صار المؤلف. إيه. ما أدري، ما وضح، هو من الإنترنت كان. إيه. يقصد المتأخر أو المتقدم؟ نعم، نعم، نحتاج إلى بيان. نعم. أيضا هذا يقول: ما قولكم، يقول بعض الجهلة صدرها بهذا الكلام لأن جميع دول الغرب وأوروبا وأمريكا ودول دور حرب، وأن المسلم إذا كان داخلها بغير عهد جاز له أن يسرق فيها؟ لا، ليس بالصحيح. لا يجوز أن يسرق ولا يأخذ مال إلا من مال الكافر الحرب، المال الكافر الحرب اللي بينه وبين الحرب وبينه وبينه السلاح، هذا حلال للدم والمال. أما الكافر الذمي الذي له عهد بينه وبينه عهد أو صلح أو دخل إلى البلاد بذمة أو عهد وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم، بل إن ذلك فيه الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة، من كبائر الذنوب. فليس كل كافر يحل دمه وماله، إنما هذا كافر الحرب اللي بينه وبين الحرب وبينه وبين السلاح، هذا حلال دمه وماله. شيخ السائل سأل عن الصابوني أخشى أن يختلط عليه الصابوني المتقدم، فكر لما قلت أنه سوف نشرح كتاب الصابوني فاختلط عليه المتقدم. لا، محمد الصابوني الإمام المتقدم. نعم، وليس يصلح كذا. الأخ لابد أن يسمع كلام الشيخ، يقصد بالصابوني المتقدم صاحب العقيدة المصنفة. نعم. يقول أيضا هذا الشبكة يقول: ما قولكم في من كفر كل من والى الكفار بلا تفصيل؟ ليس بصحيح، لا بد من التفصيل. لا بد من التفصيل. من تولى الكفار، تولى الكفار ردة، ومعنى توليهم يعني محبتهم في القلب، ثم يشاء ذلك نصرتهم على المسلمين بالمال أو السلاح والرأي. فإذا حب الكافر أو أعان الكافر على المسلمين وهو مقاتل المسلمين بسلاحه أو بماله أو برأيه، هذا ردة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الموالاة يعني معاشرتهم ومصادقتهم بدون حاجة، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. يتخذ الكافر عشير صديق ويزوره، ويتخذه صديق من دون المؤمنين. أما التولي ردة، تولي محبة الكافر بالقلب، محبته لدينه، ثم ينشا عن هذه المحبه نصرته واعانته على المسلمين في قتالها، يعين الكافر على المسلمين بماله او بسلاحه او برايه، هذا كفر ورده. نعم. يقول: هل قول الاباضيه يخالف منهج السنه في الايمان، وذلك لان لهم نشاطا قويا في الدعوه الى مذهبهم، وما نصيحتكم لهم لان منهم من يسمعنا الان؟ نعم، كما سبق قول المؤلف رحمه الله مذهبه الاباضيه كما سبق في الايمان. وعلى كل حال، على كل إنسان ضده وغيره أن يتبع الحق وأن يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل إنسان، كل مسلم يجب عليه أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الإباضية أو من غيره. ومن فعل معصية سواء تتعلق بالاعتقاد، الزاني والسارق وشارب الخمر، وكذلك المعتزلة والأشاعرة والإباضية وغيرهم، كلهم عليهم أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. كل إنسان وقع في الذنب سواء في الاعتقاد أو في العمل عليه يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إلى الحق، الحق وحق ومتبع، هذا هو الواجب. إذا كان نشاط في الإسلام طيب، عليهم أن يصححوا معتقدهم وأن يتبعوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قره السلف الصالح وأهل السنة والجماعة إلى الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم. نعم. يقول هذا المؤلف، يقول إن الأحاديث فيها التي فيها ذكر الكفر والشرك يقول أنها من أخلاق المشركين وأفعالهم، يقول هل هي كذلك أم أنها تفيد الترغيب والترغيب؟ نعم، وسبق البارحة سبق من قلت إن الأصل في هذا أن يقال إنها من كبائر الذنوب، إنها من الكبائر، أنها من الكبائر وأنها تنافي كمال الإيمان، فهي من الكبائر، من كبائر الذنوب، وما سمي من الكفر فهو كفر أصغر وشرك أصغر، ولا تفسر بهذا التفسير، وهذه هي طريقة السلف، أنهم لا يفسرونها حتى تكون أبلغ في زجر والرد. نعم. يقول هذا سؤال من الشبكة، يقول كما تعلمون أنه يجوز الزواج بالكتابية، فهل محبتها محبة الزوجة يتجوز مع أنها كتابية؟ نعم، محبتها إذا حبها لدينها هذا ردة، أما إذا حبها محبة طبيعية، لكن لا شك أنه يجوز الزواج بالكتابية، لكن الأولى أكثر، الأولى أن لا يتزوج، يترك أولى، لأنه قد تؤثر على أولادها، قد تؤثر عليه هو. نعم. يقول البعضية يقولون إن مرتكب كبير خالد في نار جهنم، فيقول وهذا وجه الشبه بينهم وبين المعتزلة، وقولهم كفر نعمة كقول المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. نعم، هذا قول الخوارج. هل البعضية يقول هذا؟ المؤلف رحمه الله وعبيد قال إنهم يقولون الإيمان جماع الطاعات كلها، ومن ترك شيئا كان كافرا كفر نعمة. إذا كانوا يقولون إنه إذا فعل الكبيرة خرج الكفر، هذا مذهب الخوارج، وهو مذهب باطل. نعم. يقول هذا المؤلف يقول عن علي بن طالب دائما عليه السلام، فهل وردت هذه التسمية؟ لا، هذا الظاهر أنها من الذي لا يطبعون، من المساخ والطباع الذي لا يطبعون، وإلا فلا يخص علي ولا غيره في هذا، كل الصحابة سواء، كل رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا صلى على بعض الصحابة في بعضها فلا بأس، أما نجعل شعار للعلي وأهل البيت وقالوا عليهم السلام هذا من شعار الرافضة. نعم. هل قولهم كفر وشرك أي البعضية والصفرية والفضلية أكبر أم أصغر؟ نعم، قولهم يقولوا كفر لا، هو يقول كفر نعمة لا كفر شرك، ذكر المؤلف رحمه الله البعضية يقولون يكون كفر نعمة لا كفر شرك. الصفرية قالوا المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة، وكذلك أيضا الفضلية يقولون المعاصي كلها ما غفر كفرا وشركا، ظاهر الفضلية يقولون لا يصلح إلا الأشقى يستدل بلا يدل على شكرا، أما الصفرية فهو محتمل، لكن الفضلية استدلوا بالآية لا يصلح إلا الأشقى الذي كذب وتولى وهذا في الكافر. يقول هل يعذر الرافضة الذين يقولون هذا من الشبكة الذين يقولون بقداسة علي وأنه يضر وينفع ونحوه؟ نعم، من قال أن علي يضر وينفع أو غيره هذا ردة، هذا يسبب شركه في الربوبية أعلم من كفر كفار قريش، كفار قريش الذين يعبدون الأصنام والأوثان ما يقول لا تنفع ولا تضر، فليقول الذي ينفع يضر هو الله، لكن نعبدها كما قال الله عنه تقدمون الله ما نعبدهم إلا يقدمون الله جزء. فمن قال أن علي ينفع ويضر فقد تجاوز كفار قريش وأشرك في الربوبية نعوذ بالله. ما في حتى من المشركين المشرك قريش يقول إن الأصنام تنفع أو تضر، كلهم يقولون النافع الضار هو الله الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، ولا يسألهم من خلقه ولا يقول الله، ولا سألهم من خلق السماوات والأرض والسخر الشمس والقمر لا يقول الله. فمن قال إن أحدا ينفع أو يضر سواء علي أو غيره فقد تجاوز تعدى شرك كفار قريش ووصل إلى الشرك الربوبية الذي لم يصل إليه كفار قريش نعوذ بالله. يقول نعم، ما صحة قول كل عاصي كافر كفر نعمة؟ ليس بصحيح، هذا بعض ما يسمى كافر كفر نعمة، ما سمي في نفسه كفر يسميه كفر، وما لم يسمى والمعاصي الصغار بعضها صغير. نعم. يقول بعض الأحباش أو يدعي بعض الأحباش والأشاعرة بأن الله في كل مكان، هذا كفر والعياذ بالله، هذا قول الجهمية، وعلى يقول به الشاعرة المتأخرون في الرازي وأمثاله، لكن الرازي ذكر الشيخ الإسلام أنه تاب وترحم عليه. يقول إن الله في كل مكان كفر وردة والعياذ بالله، لأن هذا جعلوه، لأنه جعل الله مختلف المخلوقات، نسأل الله العافية. وهذا قول الجهمية الطائفة الأولى، كفرهم العلماء. نعم. يقول يستدلون بقوله ومعكم إذا كنتم، ونحن نستدل بقوله، وأيضا يستدلون بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وغيرها، ونحن نستدل بحديث الجارية وقوله تعالى آمنتم في السماء نحيا، فكيف نربط بين أدلتنا وأدلتهم وكيف نجمع بينها؟ هذا معروف، هذا سبق الكلام عليه، أن النصوص تضم بعضها إلى بعض، والنصوص من كتاب الله وكلام الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتناقض ولا يضرب تضرب نصوص بعضها ببعض، لأنه كلها معناها حق. فالنصوص نصوص معية، وأن الله فوق السماوات فوق العلو، أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الله في العلو، تزيد أفرادها على 3000 دليل كما قال الإمام القيم، أكثر من 3000 دليل كلها تدل على أن الله فوق في العلو فوق العرش. أما قوله معكم فليس معناه أنه مختلف بالكفر، المعية معناها المصاحبة، وهو معكم أينما كنتم، يعني معناها في لغة العرب مطلق المصاحبة، ولا تقتضي المماسة ولا المحاذاة. تقول العرب نازلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا والقمر فوقه، هل هو مختلط بك القمر؟ هذه لغة العرب. وتقول المتاع معك وإن كان فوق رأسك، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود، معبود في الأرض كما هو معبود في السماء، فالله معبود في الأرض ومعبود في السماء، تعبده الملائكة في السماء ويعبده المؤمنون من الجن والإنس في الأرض، وليس معناها أن الله مختلف، هو فوق العرش وهو معبود في السماء وفي الأرض سبحانه وتعالى، ولا فوق العرش في أعلى فوق المخلوقات. نعم. سؤال أيضا من الرسالة عن الشيعة الذين يقدسون علي، يقول هل يعذر عوامهم بالجهل الذين يشركون مع الله في هذا السبيل؟ نعم. من العلماء قال انهم يعذرون، قال بعضهم انهم يكونوا في الساق، وقال اخرهم لا يعذرون، لان الله سبحانه وتعالى اخبر في القران الكريم على الجهال انهم معهم في النار، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، كلهم دخلوا النار. وقال سبحانه تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرع منه كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. فالتابعين والمتبوعين كلهم في النار، الجهال وأتباعهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا التابعون وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا لو قال الذين استضعفوا الليل والنهار يستغفروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، قال الله واسروا الندامه لما راوا العذاب. وكذلك ايضا الايه الاخرى في سوره الاعراف وقالت اولاهم لاخراهم كلما دخلت أمة اللعنة أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقالت لهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وفي الآية قال الله تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلم، فجعل التابعين والمتبوعين كلهم في النار نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا يقول هل النية بمعنى اعتقاد أم النية هي عمل؟ نرجو التفصيل، لأن تعريف الإيمان لأهل السنة يقولون قول وعمل واعتقاد، ويقولون قول وعمل ونية. نعم، القول هو الاعتقاد، القول هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هو النية والإخلاص، النية والإخلاص والصدق هذا عمل القلب، وقول القلب التصديق والإقرار. نعم. يقول كما تعلمون أن الروافض يسمون الصحابة وعائشة وعندهم بعض الشركات فهم كفار، ولكن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن هل يبقى أصل الإيمان في قلوبهم؟ لا يبقى، إذا فعل الإنسان ناقض ما يقول الإسلام بطلت الشهادة. لو قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم عبد الصنم تبقى الشهادة ولا ما تبقى؟ بطل، انتقضت. مثل في ذلك مثل الإنسان توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غاية أو ريح تبقى الطهارة ولا تبطل؟ بطل. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ثم سجد للصنم بطل لا إله إلا الله، أو دعا غير الله، أو قال إن أحد ينفع ويضر مع الله، أو اعتقد أن الله صاحبة أو ولدا، أو أنكر وجوب الصلاة، أو أنكر وجوب الزكاة، أو أنكر تحريم الخمر أو الزنا، بطلت الشهادة. إذا فعل ناقض من ناقض الإسلام أو شرك العبادة بطلت الشهادة، كما أن الوضوء يبطل بنواقض الوضوء. نعم. يقول المبدلين لشرع الله هل يكونوا مسلمين مع أن التشريع المبدلون هل نعم المبدلون لشرع الله هل يكونوا مسلمين مع أن التشريع حق لله وحده؟ نعم. من نزعه فيه فقد أشرك في ربوبيته وألوهيته. نعم. من بدل شرع الله ودينه كفر. أعوذ بالله. نعم. قال أحد طلاب العلم المعروفين أن صفة الاستواء على الأرض صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه، ولذلك فهو ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير بعرشه سبحانه، لأن الاستواء صفة ذاتية لا فعلية، فما صحة قوله؟ وهل قال أحد من علماء السنة بذلك؟ ليس بصحيح. قول شيخ الإسلام هذا ليس بصحيح. هذا الاستواء صفة فعلية، وكان بعد خلق السماوات الصفة الذاتية التي لا تنفك عن البال بالعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والعزة والكبرياء. أما صفة الاستواء صفة فعلية، وكان بعد خلق السماوات والأرض، فالله تعالى خلق العرش أولا ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، فكان تارة مستويا على العرش وتارة مستويا على العرش، كان بعد خلق العرش وقبل خلق السماوات لم يكن مستويا على العرش، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، دل على انها صفة ايش؟ صفة فعلية. النزول والاستواء صفة فعلية، والاستواء علو خاص. اما صفة العلو وان الله فوق المخلوقات كلها ومنها العرش هذه صفة ذاتية، الله تعالى فوق المخلوقات ليس فوق شيء من خلقه، لكن الاستواء على العرش والاستقرار والصعود والعلو والارتفاع هو علو خاص، هذا كان بعد خلق السماوات والارض، فدل على صفة فعلية. ولا نعلم ان احدا من السنة قال ان صفة ذاتية. نعم. نعم صفة فعلية. نعم. يقول هل يصح هذا شاب من الشبكة ان يناقش النصراني بالعقل دون الكتاب والسنة؟ ايش؟ هل يصح ان يناقش النصراني بالعقل دون الكتاب والسنة؟ نعم. إذا كان الإنسان لا يؤمن، إذا كان المناقش المناظر لا يؤمن بالكتاب والسنة يناظر بالعقل. نعم. الشيخ أنا سمعت كثير من نقاشات الشبكة، ولعل السائل يسأل لأنه جاهل هو بالكتاب والسنة، ووجدت كثير من المسلمين للأسف يدخلون يناقشون النصارى وهم على جاهل، يسيئون أكثر من المسلمين. لا ما ينبغي يعني. ما ينبغي الإنسان الجاهل إلا عن علم عن بصيرة، إذا كان جداله يضر بالإسلام والمسلمين فليس له ذلك، إنما هذا لأهل العلم الذي عنده البصيرة، أما من ليس عنده علم فلا فليس له ذلك، وإنما يحيل هذا إلى يحيله إلى أهل العلم. نعم. يقول أيضا هذا السؤال من الشبكة، ما حكم من يلعن معاوية ويزيد؟ هذا لا يجوز، حرام على فسق. الواجب التربية على الصحابة جميعا والكف عما سجر بينهم، واعتقاد أنهم أفضل الناس وخير الناس، وأنه لا كان ولا يكون مثلهم، وأن لهم من الحسنات ما يغطي صدر منهم من الهفوات، وأنه لا يلحقهم من بعدهم، جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له وتبليغهم لشرع الله ودينه الحسنات العظيمة لا يبلغها من بعدهم إلا وقتها. فالواجب على كل إنسان يكف لسانه وأن يكف عما شجر من الصحابة، وهم ما حصل بينهم من الخلاف والقتال، منهم ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنه ما هو ما له أصل ولا تزيد فيه ونقص منه أو غير عن وجهه، ومنه ما هو صحيح، والصحيح هم ما بين فيه، هم بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر واحد، فاته الاجتهاد فاته أجر الصواب وحصل على أجر الإسلام. نعم. هذا يقول لقد قلت من الشيخ حفظك الله أن الشرك الأكبر يذهب الإيمان، فهل مرادكم يذهب الإيمان أنه انتفى من أصل منه أصل الإيمان؟ نعم. على هذا هو كافر؟ نعم. أما أردتم أنه يذهب الإيمان لكن لا يخرج من الإسلام؟ لا، الشرك الأكبر وكفر يخرج من الإيمان بكلية، ينتهي الإيمان ويخرج من الإسلام ويكون من الكفرة عن المشركين، مثل إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة أو قال إن علي ينفع ويضر كفر، خرج من الإسلام بالكلية والإيمان بالكلية وصار من الكافرين، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إنما هذا الشرك الأصغر وكفر الأصغر المعاصي لا تخرج من الإيمان. نعم. يقول لقد ذكرت من فضيلة الشيخ أحوال من يحكم غير ما أنزل الله، فواضع الدستور في أي سورة يدخل، والمنفذ للدستور في أي حالة هو، والكاتب له والمدرس لهذا الدستور. على كل حال، الإنسان الذي يغير شرع الله ودينه رأسا على عقب هذا بدل الدين، كما قال قرأ أهل العلم حافظ ابن كثير رحمه الله والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الديار السعودية له رسالة في تحكيم القوانين، وقال إن من الكفر المبين استبدال الشرع بالقانون اللعين، فمن بدل دين الله رأسا على عقب كفر. وقال آخر من العلم لا بد أن يعتقد، لا بد أن تقوم عليه الحجة لأنه قد يكون عنده شبهة. نعم. يكون واضع الدستور، هذا هو مثل ما سبق هو يداخل في هذا. نعم. يقول هل الفرق بين الاستحلال والجحود أن الجحود يكون في الواجبات ويقتضي ويستلزم الترك، والاستحلال يكون في النواهي والمحرمات ويقتضي ويستلزم الفعل؟ نعم، الاستحلال يستحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يستحل الخمر يرى أنه حلال، أو الزنا حلال، أو عقوق الوالدين حلال، والجحود يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كان يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، وقد يقال يجحد تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، وقد يقال مثلا يستحل ترك الصلاة، يستحل ترك الزكاة، متقاربا. هل يصح أن نطلق على من نجده مداوما على الصلاة بأنه مؤمن، وإذا صح فهل هناك دليل على ذلك؟ نعم، جاء في الحديث إذا رأيتم رجل يعتذر منها فاشهدوا له بالإيمان، لكن فيه بعض الضعف، فهو يعني لا أشك أنه علامة على الإيمان، لكن قد يكون بخلاف ذلك. نعم. ما رأيكم في من يسجد للكعبة واعتقد نفعها وضرها ويصلي لها ويتمسح بها؟ هذا كافر، أعوذ بالله، ليصلي الكعبة ويعتقد أن الكعبة تنفع وتضر، معناه عبدها من دون الله. نحن نطوف بالكعبة لأن الله أمرنا بذلك، تعبدنا بذلك، ولهذا شرع المسلم إذا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف المقام ويقرأ الفاتحة في السورة الأولى وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص، يشعر نفسه وغيره أنه إنما يطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله، لا أنه يعبد الكعبة وإنما يعبد الله. نعم. ما يقول وهل التمسح بالكعبة والتعلق بأستارها من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ بدع من البدع، من البدع. نعم. يقول فضيلة الشيخ، المعتزلة في تعريفهم اشترطوا في تعريف الإيمان اجتناب الكبائر، والإباضية اشترطوا فعل جميع الطاعات، فهل هذا مذهب السنة؟ ايش تعرف؟ يقول المعتزلة في تعريفهم اشترطوا في تعريف الإيمان اجتناب الكبائر، والإباضية اشترطوا فعل جميع الطاعات، فهل هذا هو نعم هو نبل السنة، هو وافق على السنة في الإيمان أنه جميع الطاعات، لكن خالفهم في من فعل كبيرة ومعصية وترك واجب. المعتزلة والإباضية قالوا إذا ترك، والخوارج إذا ترك طاعة ترك قصر في واجب أو فعل كبيرة ذهب عنه الإيمان بالكلية، وأهل السنة يقول لا ينقص الإيمان ولا يضعف إلا إذا فعل شركة في العبادة أو ناقلا من نواقض الإسلام. نعم. هذا السؤال من السنة يقول رافضي، يقول إن أهل السنة يقولون أنه يجوز التوسل للأولياء أو كذا بالأحياء، ونحن نتوسل بعلي بدليل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء. نعم. هذا باطل، التوسل إنما يكون يتوسل الإنسان بالعمل الصالح، بالتوحيد والإيمان وبالعمل الصالح، كقصة الثلاثة الذين توسلوا لله بأعمالهم الصالحة عن بني إسرائيل، توسل أحدهم بذره ولديه، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأمانته، توسل الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بفقرك وحاجتك، أما تتوسل بشخص هذا لا يجوز، هذا من البدع، توسل بحي أو بميت هذا من البدع. أما إذا دعا الحي، إذا دعا الميت نقول الله، أو دعا الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. لكن إذا دعا الله ودعا الوسيلة توسل بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان هذا من البدع. نعم. يقول أيضا صاحب السؤال المعتزل يقول ذكر بعض من كتب القراءات من المتأخرين أن البعضية اليوم يكثرون فعل كبيرة. على كل إذا كانوا فعلوا كبيرة هذا لازم الخوارج. نعم. نعم. هذا السؤال من الشبكة يقول ما ردكم عن القائلين بأن أسماء الله عين ذاته وإن لم نقل به وقعنا بالقول في أنها زائدة عن ذاته؟ هذا من البدع، قول أسماء الله زائدة عن ذاته أو ليس زائدة عن ذاته، لا بد من التفصيل. إذا أراد الإنسان أن لله ذات مجردة على الأسماء والصفات فهذا باطل، وإن أراد أن أسماء أن الاسم له معنى غير معنى ذات وأن الله اسم والمسمى وأن الاسم غير مسمى فهذا حق، بس فيه تفصيل. الله. نعم. يقول نحن لا يوجد في بلادنا علماء وهناك من يفتي حتى بالقتل ونحوه، فما رأيكم في قتل ايش؟ قتل من؟ يعني يسأل في مسألة فيها قتل ونحوه. لا، عليكم أن ترجعوا إلى العلماء، اتصلوا بالعلماء، الحمد لله الآن وسائل موجودة، اتصلوا بالمملكة العربية السعودية واسألوا المفتين. نعم نعم، عن طريق الشبكة والهاتف الحمد لله متوفر، ولا الإنسان يسأل أحد في دينه إلا عما يثق بعلمه ودينه، ولا يسأل أهل الجهل أهل الضلال، إنما يسأل أهل العلم والدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. يقول إذا كان الحديث ضعيف وهو سمياه عبد الحارث كما قال المحقق، نعم، فكيف يفهم الآية أنهما وقع في شرك التسمية وليس في الآية دليل على الشرك؟ الآية واضحة، يكفي قراءتنا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم وخلق منها زوجها حواء، فلما تغشاها جامعها حملت حملا خفيفا ثم رضت، فلما أثقلت دعوا الله ربهما آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا مولودا سليما لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا سليما جعل له شركاء فيما آتاهما. ست تسمية، الآية كافية. نعم. يسأل عن ضوابط التكفير. ضوابط التكفير يعني لا يكفر الشخص إلا إذا فعل ناقما أو شركا في العبادة، ولا بد أن تقوم عليه الحجة، توجد شروط وتنتفي الموانع. كفر والإيمان هذه إنما يؤخذ من الكتاب والسنة لا بالهوى والتشهي. نعم. قول المؤلف وافقت الرافضة المعتزلة، فهل المعتزلة من الخوارج؟ لا، وافقتهم يعني في مسمى الإيمان أصلا، وافقتهم في مسمى الإيمان. نعم. يقول ما هو معتقد الشاعر وما حكم معتقد ما هو معتقده ما هو كفر من بدعة؟ الشاعر في الصفات يثبتون سبع صفات وهم قيس الصفات، بدعة من البدع. نعم. يقول يا شيخنا إننا نحبك في الله، حبك الله الله جل وعلا، بعدما تقدم من ذكر حقيقة الإيمان فما أبعد الحال عنا وكماله وصعوبة ذلك على ما نحن عليه من طلب العلم والشاهد الواضح قسوة القلب، فماذا تنصحون بارك الله فيكم تجديد الإيمان؟ أنصح نفسي وإخواني أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يتدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهد الإنسان نفسه على أداء الفرائض وينفع عن المحارم، والأكثر من ذكر الله، والأكثر من حضور حلقات الدروس والعلم، وهكذا مع جهاد النفس في أداء الفرائض وينفع عن المحارم. انتهى. وفق الله جميع القاعدة ورزق الله جميع العلم النافع والصالح، صلى الله عليه وسلم.